الزجاجة كأنها كوكب زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب لا شر زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء زيتونة لا شرقية يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهي